جت هدلع عوتاني بالمخيه وطورو اطفال جداد كانوا ديما في الميعاد. هيا جت هدلع عوتاني بالمخيه وطورو اطفال جداد كانوا ديما في الميعاد. جات كيف ديما تعاون العزيمة مخيم عنده قيمة يا الجهة يا العظيمة. هيا جات كيف ديما تعاون العزيمة مخيم عنده قيمة يا الجهة يا العظيمة. الريبة سلاز مرزعين جهة نشاط ناسها ناس الخير